الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا أي مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشد أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه المصطفى صلى الله وسلم بارك عليه الأخلاق الحميدة والتي ينبغي المسلم أن يحرص عليها. هذه الأخلاق عامة وشاملة سواء كانت في نفسه أو كانت في التعامل مع الآخرين ومع إخوانه المسلمين. قال لا تحاسدوا، اللا هنا للنهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النهي للتحريم، فالحسد محرم، والحسد هو تمني زوال نعمة الغير. رأيت شخصا مثلا أنعم الله عليه بسيارة، سيارة جميلة وفاخرة، فيأتي هذا الحاسد ويتمنى لو أن السيارة هذه يسوي بها صاحبها يسوي بها حادث وتلتغي، هذا حسد، هذه نعمة ويتمنى أنها تزول. أو رجل بنى بيتا فيتمنى هذا الحاسد لو احترقت هذا البيت، أو تزوج فيتمنى لو أن المرأة جاتها جلطة هو الرجل جاء شرايين، يعني يتمنى زوال الخير والنعمة للآخرين والعياذ بالله. وكما قالوا قاتل الله الحسد بدأ بصاحبه فقتله، فالحاسد لا يضر إلا نفسه. قال ولا تناجشوا، المناقشة مسألة في البيع في المزابنة، يأتي شخص ويقول من يشتري مني هذا، فيقول واحد أنا أعطيك 10، الثاني يقول أنا أعطيك 11، والثالث يقول 13، والرابع وذاك يعني يزيد 15، فواحد منهم ليس عنده رغبة في الشراء وإنما بس عنده نية أنه يرفع السعر، هذا أمر محرم. قال ولا تباغضوا، البغض الكره، يعني تكره أخاك المسلم وهذا لا يجوز. نعم أنا قد أكره أخوي المسلم على شيء، ولكني أعالج نفسي وأجاهد نفسي أني أن أذهب هذا الغيظ، هذا أمر يعني يعتمد على إيمان المسلم، كلما كان إيمانه قوي فما تجد عنده بغض يعني الإخوان المسلمين. البغض هذا أمر جبلي في الناس، لكن المسلم يجاهد نفسه على أن يجعل جميع المسلمين عنده في حل، وأنه ما يحمل حقد ولا بغض ولا كراهية على أحد من المسلمين. قال ولا تباغضوا ولا تدابروا، المدابرة يعني هذه خلق عندما يأتي الناس يصطلحون أو بينهم زعل، أول ما يأتي على طول يعطيه ظهره دبره ويتولى ويذهب، وهذا خطأ، وإنما المسلم إذا قابل أخاه المسلم يقابله بوجهه ويسلم عليه ولا يعطيه ظهره ويذهب ويتركه. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض، إذا شخصان يتبايعان بينهم ما تأتي أنت وتبايع، يعني الحين المشتري يقول للبائع أنا سأعطيك في هذه البضاعة مثلا 50 ريال، اتفقنا؟ نعم. متى بدأت البضاعة؟ بأجيك بها بكرة. يأتي شخص آخر ويقول للبائع كم أعطاك المشتري؟ يقول أعطاني 50، يقول أنا أعطيك 60 ريال بع علي، فهذا لا يصح، هذا لا يجوز. قال وكونوا عباد الله إخوانا، عامل جميع المسلمين كما تعامل أخاك من النسب، أخوك اللي من أمك وأبوك كيف تعامله وكيف تضحي له وتعطيه، كذلك عامل جميع المسلمين بمثل هذه المعاملة، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم يبين عليه الصلاة والسلام يعني كيفية نظرة المسلم لأخي المسلم، قال المسلم أخو المسلم، ما الرابط بين المسلمين؟ رابط هو رابط الدين، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ما يجوز أنه يظلمه، الظلم أن تأخذ الشيء بدون وجه حق، ولا يخذله، يعني ذاك أخوك المسلم يحتاج إلى مساعدة وإلى معونة ونصرة وأنت تستطيع ولكنك لا تساعده، هذا لا يجوز. قال ولا يحقره، ما تروح تستحقر وتنزل من قدر إخوانك المسلمين وتضحك عليهم وتجعلهم كأنهم سخرية، هذا لا يجوز. لا يسخر بعضكم من بعض، المسلم لا يجوز أن يسخر ويضحك ويستهزئ من أخاه المسلم. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. وين التقوى؟ التقوى تكون في القلب، إذا كان المسلم يحمل في قلبه تقوى، يعني ما معنى التقوى؟ الخوف من الله، يفعل الطاعات ويبتعد عن المحرمات. فالتقوى وين تكون؟ تكون في القلب. إذا وجدت التقوى في القلب فإنها تظهر في القول وفي الفعل. المسلم الذي يخاف الله ما يتكلم بما حرم الله، المسلم الذي يخاف الله ما يفعل ما حرم الله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني بحسب امرئ من الشر يعني كافيه يتحمل سيئات كثيرة بسبب ماذا؟ أنه يحقر أخاه المسلم، يستحقره. لا لا لا لا لا، فلانة هذه ما عليش منها، ما أحد يجلس عندها ولا أحد يسمع كلامها، ويعني استحقر أخاك المسلم، هذا لا يجوز. هذا الشخص الذي استحقر أخاه المسلم كم يتحمل من السيئات، كم يتحمل إثم عظيم. بحسب ابن من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه دم المسلم لا يجوز هدره إلا بما أحل الله، مثلا في الفحص هذا يجوز للطبيب أن يستخرج الدم لأنه لحاجة، أما أنك تؤذي وتجرح أخاك المسلم هذا لا يجوز. دمه وماله كذلك المال، لا يجوز لك أن تأخذ مال أخاك المسلم إلا بوجه حق، بالبيع والشراء، بالإيجارة، بالقرض، بهذه الأمور التي أحلها الإسلام، أما بالسرقة والغصب والاحتيال والظلم فهذا أمر لا يجوز. قال وعرضه، لا يجوز أن تهتك عرض أخاك المسلم إلا بما أحل الله كالزواج الشرعي. هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق المسلم، ويجب أن يتمثل المسلم هذه الأخلاق ويطبقها في حياته وتكون ديدنه في أقواله وأفعاله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من عباد الذين يطبقون هذه الأخلاق فعلا في حياتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.